فإنه في حق النساء يكاد يكون منحسرا، فيدخل النساء في خطاب الشرع باتفاق، لكن هذا الدخول هل هو بالوضع بحيث يكونون داخلين في الصيغة بصيغة يا أيها الناس عمومها، أم أنهم داخلون لكون الشرع عهد منه عدم التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام؟ الذي يظهر الله أعلم أنهم داخلون وضعا وشرعا، قوله يا أيها الذين آمنوا وفي أيها الناس، لأنهم من الذين آمنوا ولأنهم من الناس. وأما إذا كان اللفظ بصيغة مختصة للذكور كجمع المذكر السالم كما سيأتي، فهذا فيه تفصيل وخلاف كذلك، ولا صح أنه لا عند أكثر العلماء أنهم لا يدخلون وضعا، وإن دخلوا بالتبع أو بالتغليب أو غير ذلك من المعاني التي سنعرض لها. نقول وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء، يعني لو ورد خطاب فهل نقول إنه يدخل فيه العبيد أم نقول لا يدخلون إلا بدليل؟ وذلك أن الشرع عرف منه أن هناك بعض الأحكام يختص بها الأحرار دون العبيد، كالجهاد مثلا وكالحج، يعني فلا يجب الحج على العبد إلا بإذن سيده عند الجمهور، طبعا عند المذاهب الأربعة خلافا للظاهرية، وحجة في ذلك حديث موقوف وروي مرفوعا، يعني هذه بالنسبة للإجزاء. أما بالنسبة للوجوب فلا يجب على العبد قولا واحدا، يعني الإجزاء لو حج العبد فإنه يجزي، لو حرر وعتق بعد ذلك فهل يعيد الحج أم هل يجب عليه عادة الحج أم لا يجب؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين الظاهرية والجمهور. أما أصل الوجوب فلا يجب على العبد، وكذلك لا يجب عليه الجهاد، وكذلك اتفقوا على أنه يجب عليه أنه داخل في عمومات الصلاة والصوم وغير ذلك من التكاليف، واختلفوا في بعض الأمور بناء على خلافهم هل الأصل الدخول ويحتاج لإخراج ويحتاج الدخول إلى دليل. ولذلك لو أن العبد أقر إقرارا ترتب على نفسه مثلا بحيث يترتب على ذلك غرم على سيده فهل يدخل أم لا يدخل؟ هذا يبنى على هذا القول، يبنى على هذا القول هل العبيد داخل في الخطاب الأصلي فيحتاج مخرجهم إلى دليل، فقد خرج الجهاد والعتق وخرج الجهاد وخرج الحج بدليل، أم إن الأصل عدم الدخول وإنما دخل ما دخل من الشرائع بدليل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وظهر دخولهم لكونهم قل لله فأدخلهم لأنه عهد فيه عدم التفريق بين الأحرار والعبيد، وما هو حق للناس فلم يدخلهم، والصحيح عدم التفريق بهذه التفريقة. فإدخال العبيد وفي عموم الناس وعموم الذين آمنوا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الرازي إلى أن الخطاب المذكور لا يشمل العبيد إلا إذا كان لحق الله، وقيل لا يشمله مطلقا لمنافع العبد لسيده، هذا ذكره الولاتي في شرحه لهذه. ثم قال الناظم رحمه الله استهل الناظم من قوله وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء إلا إذا ما خص بالدليل حكم الفريقين على التفصيل، يعني لو جاء دليل مخصص فهذا يدل على عدم الدخول فهذا لا خلاف في أنه لا يدخلون، وإذا جاء دليل يدل على الدخول فلا خلاف كذلك أنه يدخلون. إنما الكلام إذا لم يرد دليل مخصوص في مسألة فهل نقول إن الأصل الدخول، إن الأصل هو دخولهم، أم أننا نقول إن الأصل عدم دخولهم؟ وسالم الجمع من المذكر لا يشمل النساء عند الأكثري وشامل لهن من شرطا. ثم جاء الناظم إلى مسألة مشابهة بل هي فرع عن السابقة، وهو إذا ورد لفظ ورد خطاب بصيغة جمع المذكر السالم كالمسلمين والمؤمنين وما شاكل ذلك، فهل يدخل فيه النساء دخولا وضعيا أم يكون مقتصرا على الرجال ولا يدخل النساء إلا بدليل؟ خلاف كذلك، ومحل الخلاف إنما هو عند انعدام القرينة، فلو دلت القرينة على عدم دخول النساء فإنهن لا يدخلن، ولو دلت على دخولهن فإنهن يدخلن، لكن لو لم ترد قرينة فهنا يحتاج إلى معرفة الأصل والوضع. فذهب بعضهم وهم الجمهور وهو ما عبر عنه الناظم بالأكثر هنا إلى أن النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم وضعا، وذهب بعض الحنابلة إلى دخولهن ومعهم القاضي عبد الوهاب المالكي، قالوا إن النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم، والصحيح عدم دخولهن بالوضع، ولكن ما عرف من قد عرف من الشارع أن خطابه للواحد من المسلمين هو خطاب لجميع المسلمين، فيعم من جهة ما عرف من الشارع فهو تعميم بنفي الفارق أو بالتغليب أو بمعنى خارجي وليس تعميما بالصغة، فقد عهد من الشارع أنه لا يفرق بين الرجال والنساء في الحكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فإذا ورد الحكم في حق الرجال انسحب على النساء شرعا، وإذا ورد في حق النساء انسحب على الرجال شرعا، وهو منسحب في الحالتين شرعا لا وضعا، وإلا إذا دل الدليل أو دلت القرينة على عدم دخول النساء في ذلك الخطاب فإنه يصار إلى القرينة. ودليل من قالوا بعدم الدخول أن الشارع الآيات الكثيرة ورد فيها عطف جمع السالم على جمع المذكر السالم ما يدل على المغايرة، ولأن العرب وضعت لجمع المذكر صيغة ووضعت لجمع المؤنث صيغة، ومقتضى الصيغة أن كل واحد منهما يختص بما وضع له، ولا يقال إن العطف المذكور في قوله إن المسلم والمسلمات أنه لا يقتضي المغايرة بين المسلم والمسلمات وأنه من العطف الخاص على العام، لأن ذلك فيه حمل له على التأكيد، ومعروف وقد تقدم معنا في المقتضيات المحتملة أنه إذا تعارض دار له بين أن يراد به التأسيس وبين أن يراد به التأكيد فالأصل أن يراد به في المسلمين. ومما يؤيد ذلك أن سبب نزول هذه الآية أن أم عمارة نسيبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن النساء، شكت له أن النساء لا يذكرن في القرآن إنما يذكر الرجال، فأنزل الله الآية فلو كان النساء يدخلن في الخطاب لا احتج عليها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولما كان لاعتراضها وجه. إذن فالراجح والله أعلم أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء وضعا، ولكنه يدخل فيه من باب التغليب. وكثير من الخلاف الواقع بين العلماء هل يدخل أمر ما في العموم أم لا يدخل، إذا رجعنا إليه نجد أنه قريب من اللفظي، لأن يعني مصبه أو محله مختلف، فالذي يقول لا تدخل يقصد بالوضع، والذي يقول يدخل يقصد بالشرع، كما هو الحال هنا. فالنساء داخلات في جمع المؤنث السالم شرعا لا وضعا، يعني داخلات فيه لأن الشارع عهد منه أنه يسوي بين المكلفين في الخطاب إلا ما خصه دليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فلو ورد جمع مذكر سالم فإننا نستطيع أن نحتج بدخول النساء فيه ولو لم نجد قرينة لذلك لما عهد من الشارع من التسوية. ويشبه هذا أنه قد يرد الخطاب بصيغة المؤنث السالم ولا يرد بصيغة المذكر السالم فيدخل فيه الرجال أيضا، ولا يقول أحد من أن النساء يدخلن في جمع أن الرجال يدخلون في جمع المؤنث السالم كما في قوله الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. فرمي المحصنين كذلك لا يجوز كما لا يجوز رمي المحصنات، ولكن هذا لم يعرف من الصيغة وإنما عرف من خارجيين. ثم قال وشامل لهن من شرطا، يعني أن من الشرطية دالة على العموم فتشمل الرجال والنساء، ويؤجد ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي، ويؤيده قوله ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فقد قال من يعمل من الصالحات ثم فسر ذلك وقال من ذكر أو أنثى، فدل على أن ذكر الأنثى داخل في من، كما يدل عليه أنه ذكر الإناث فقط وحدهن وجعلهن داخلات في من الشرطية، فقال ومن يقنت منكن لله ورسوله. فلذلك قال عامة العلماء أكثر العلماء كما نقل ابن الحاجب بذلك، قال أكثر علماء الأصول كما نقل ابن الحاجب، بل قال إمام الحرمين بالبرهان إنه اتفاق أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول، يعني اتفقوا على أن من الشرطية شاملة للإناث والذكور. وخالف في ذلك الحنفية أو بعضهم، فقالوا إن النساء لا يدخلن إلا بقرينة، فإذا انعدمت القرينة فإنهن لا يدخلن، ولذلك احتجوا لم يروا قتل المرتدة ولم يروها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا مثال لمن. ويمكن أن تكون شرطية. قوله وشامل لهن من شرطا مفهومه أن غير الشرطية لا تشمله وليس مرادا، وإلا فإن الموصولة الخلاف فيها كالخلاف في الشرطية، والصحيح أن كلاهما يعني من الشرطية ومن الموصولة يشمل الرجال والنساء كما هو مذهب أكثر أهل الأصول، وهذا الشمول لفظي وضعي كما هو معنوي عرفي، وهذا معنى قول صاحب المراقي وما شمول من للأنثى جنف، وأطلق ولم يقيدها بكونها شرطية ولا موصولة ليشمل النوعين. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وما شمول من للأنثى جنف أي بل هو مستقيم وليس فيه جنف ولا حيف ولا ظلم بل يشمل النساء. وفي شبيه المسلمين وهو جمع المذكر السالم اختلفوا، وقد تقدم معنا أن أكثرهم على عمومه وضعا. وشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفي، يعني أن خطاب الشارع لواحد هل ينتفي عما سواه فلا يعمه، أم يعمه ويعم من سواه؟ أما في الوضع فإن خطاب الواحد لا يعم وضعه، نعم فقد عهد من الشرع أن خطابه الواحد خطاب للجميع، فقد ورد بذلك حديث إنما قولي لامرأة واحدة إنما حكمي على امرأة واحدة كحكمي على 100 امرأة، وبعضهم يرويه حكمي على الواحد حكمي على المجموع، وهذا لا يصح. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه عام، والصحيح أن العموم هنا عموم معنوي لا لفظي، أما باللفظ فخطاب الواحد لا يعم غيره لفظا وإن كان يعمه معنى. وقد تقدم معنا مرارا أن كثيرا من الخلاف إنما هو خلاف في حال أو خلاف يعني عبارة، لأن مداره مختلف ومحله مختلف. وقد بين الإمام الشاطبي رحمه الله بعض هذا المعنى عندما غاير، عندما لفت الانتباه في الموافقات إلى أن هناك نوعان، إلى أن هناك نوعان من العموم، عموم لفظي وضعي وعموم معنوي استعمالي. فقال، وهذه العبارات مفيدة جدا لطالب العلم يعتني بها لأنها تخرجه من كثير من المضايق وتحسم له كثير من الخلافات الواردة في هذا الباب. أقول الشاطبي رحمه الله: لا كلام في أن العموم صيغا وضعية، والنظر في هذا مخصوص به العربية، وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضا، ولكنه أكيد التقرير ها هنا، وذلك أن العموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين، أحدهما باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق. وإلى هذا النظر قصد الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات. هل الصوت واضح عند البقية؟ هل الصوت واضح عندكم؟ طيب، إذا المشكلة منكم من المتلقي وليست منهم. إذن يقول الشاطبي رحمه الله: وذلك أن العموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين، نظرين، أحدهما باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق. وإلى هذا النظر قصد الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات المنفصلة. والثاني بحسب المقاصد الاستعمالية، والثاني بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقتضي العوائد بالقصد إليها، يعني عوائد الخطاب، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. وهذا الاعتبار استعمالي والأول قياسي، فالقياسي هو الوضعي والاستعمالي هو المعنوي. ثم قال الشاطبي رحمه الله، هذا الشرح مني، كون القياسي هو الوضعي وكون الاستعمالي معنوي من كلامي وليست من كلام الشاطبي. ثم قال الشاطبي رحمه الله: والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي. وقد تقدم معنا أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة الوضعية، وذلك من هذا الباب، لأن الحقيقة العرفية حقيقة استعمالية، وأما الحقيقة الوضعية فهي حقيقة قياسية. وأفاض الشاطبي رحمه الله في هذا المعنى وضرب له الأمثلة مما لا يتسع المقام لقراءته عليكم، حتى أدخل في هذا المعنى الخلاف الواقع بين الأصوليين في الصيغة في الصورة النادرة. قد اختلف الأصوليون في الصورة النادرة هل تدخل في العموم أم لا تدخل، وبناء عليه اختلفوا مثلا: هل جلد الكلب داخل في عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، باعتبار أن العربية لا يخطر بباله عادة إهاب الكلب عندما يتكلم بهذه العبارة، ومثل قضية المني مثلا، خروج المني من لدغة العقرب ومن حك الأجرب وما شاكل ذلك، أو خروجه بالضرب وليس لا بلذة أصلا، هل يجب منه غسل أو لا بناء على دخول هل صيغة العموم، هل الصورة النادرة تدخل في العموم ولا تدخل؟ وهل تدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل؟ هل يدخل فيها المسابقة على الفية لو هي من ذوات الخفاف، أم لا يدخل فيها إلا الخفاف المعروفة المألوفة عند العرب؟ خلاف بين أهل العلم. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: فهو إذن الجاري في عمومات الشرع. وأيضا فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى، وأن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصد يلفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد اللفظ، وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال الغزالي: خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو الغريب المستبعد. وكذا قال غيره أيضا، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه يحمل كلام الشارع. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله، أو انتهى محل الغرض من كلام الشاطبي رحمه الله. وهو كلام نفيس، أنصح بالرجوع إليه بموافقات، فقراءته كله مع أمثلته وتفصيله تعين على فهم المراد. قال: والشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفي، أي في خطاب الشارع الواحد لا يدخل من سواه في عموم الخطاب وضعا وإن دخل فيه شرعا. ومن مضى خطابه بعهده ليس خطابا للذي من بعده، يعني أن خطاب الأمة الماضية لا يدخل فيه من بعدهم وضعا وإن كان يدخل شرعا، لما عرف أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا أو الصحابة أو المسلمين في عهده بخطاب، فإننا نحن داخلون في هذا الخطاب، إن لم ندخل وضعا فإننا داخلون شرعا. وهذا ما لا خلاف فيه، أي دخولنا من جهة الشرع، لكن الخلاف إنما هو في الدخول الوضعي. ثم قال: وما أتى للمدح أو للذم يعم بالخلف لأهل العلم. هذا قريب مما ذهب إليه صاحب المراقي، حيث قال: وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. فزاد كون هذا القول قول أكثر أهل العلم. ابن عاصم قال: وما أتى للمدح أو للذم يعم بالخلف، أشار إلى أنه يعم على خلاف بين أهل العلم. قد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، أو على قولين وقول آخر فيه تفصيل. فأما القول الأول فهو الذي رجحه الناظم رحمه الله، أن ما أتى أن اللفظ إذا ورد بصيغة العموم يعم، ولو ورد بصيغة المدح أو الذم، لأن العبرة بالصيغة، وكون اللفظ قد يرد بالمدح أو الذم ويراد به المبالغة، مثلا كأن يقول لبعض الناس: فلان أكذب الناس، أو فلان أصدق الناس، ولا يقصد بها جميع الناس بما فيه الأنبياء والصحابة، بل يعرف المخاطب أنه لا يقصد عامة الناس، بل هذا ورد سيق مساق المدح أو الذم فلا عموم له. فذهب الجمهور كما قلنا، وهو قول وهو الراجح، إلى أن ما أتى المدح والذم يعم، وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يعم، لأنه قد يراد بالمدح المبالغة كما قد يراد بالذم المبالغة، فيكون إرادة المبالغة صارفة للعموم، قرينة تصرف العموم عن إرادة اللفظ عن إرادة العموم به. وهناك قول ثالث، وهو أنه أن ما اللفظ إذا سيق مساق العموم أو سيق مساق الذم فإنه يعم ما لم يعارضه عام آخر لم يسق ذلك المساق، وهذا قول قوي جدا، وهو قول محققين من أهل العلم، وهذا في الحقيقة راجع إلى القول الأول وهو القول بالعموم، إلا أنه هنا عارضته قرينة، ونحن محل الكلام إنما هو إذا لم تقم قرينة على إرادة الخصوص، يعني محل إرادة العموم ما لم تدل قرينة، فإن دلت قرينة على إرادة المبالغة مثلا فإنه يحمل على المبالغة. ومن القرائن التي قد تدل على إرادة الخصوص للعموم أن يعارضه عموم أقواله، فمثلا عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يشمل في الظاهر، يشمل هل يشمل الأختين المملوكتين؟ لا، عموم الأختين في قوله الذي سيق مساق المدح في سياق مدح المؤمنين في قوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون من عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما ملكت أيمانهم هنا صيغة عموم، لأن ما صيغة من ألفاظ العموم، فكل ما ملكت أيمانهم يشمله الصيغة، فيشمل المملوكتين بملك اليمين، أي فيجوز للإنسان بمقتضى هذا العموم إذا قيل بالتعميم أن يجمع بين الأختين المملوكتين، يجمع بينهما بملك اليمين لا بالعقد لا بالنكاح. فوطء المملوكتين الأختين المملوكتين وطؤهما بملك اليمين جائز إذا قلنا إن هذا العموم مراد، ولكن هذا العموم سيق مساق المدح أو الذم. وقد تقدم معنا أن العموم إذا سيق مساق المدح أو الذم يعم إلا إذا عارضت زيادة قرينة على عدم عمومه، ومن القرائن أن يعارضه عموم آخر، فقد عارضه عموم آية النساء وهو قوله تعالى وأن تجمعوا بين أختين في سياق المحرمات من النساء، فآية النساء سيقت لبيان المحرمات بينما لم تسق آية المعارج لبيان المحرمات، بل سيقت وكذلك آية المؤمنون، بل سيقت في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج في سياق المدح أو في سياق مدح المؤمنين، فلم يكن عمومها مرادا. وما أتى المدح أو للذم يعم بالخلف لأهل العلم. ثم قال ومثل يا عبادي للرسول وغيره الأكثر بالشمول، يعني لو وردت صيغة يا عبادي فهل يدخل فيها الرسول مع المؤمنين أم لا يدخل؟ أكثر علماء الأصول على أن الرسول داخل في الخطاب العام يا عبادي أو يا أيها الناس أو ما شاك ذلك، وبخطاب الجماعة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو المخاطب لهم للأحاديث، ومع ذلك يدخل إلا إذا دل دليل على عدم دخوله. ومن العلماء من فرق بين اقتران أن يقترن بالخطاب لفظة قل فلا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن لا تتصل به قل فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول للصيرفي وارتضاه الحليمي، ولكن إمام الحرمين زيفه وبين عدم وجاهته وأن الأكثر وأن الصحيح دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب بغض النظر عن كونه مسبوقا بقل أو كونه غير مسبوق، لأن ما لم يسبق من الخطاب بقل فهو في تقدير المسبوق بها، لأن صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يقول ذلك لأمته ويعلمه لهم، سواء أمر بذلك لفظا أو لم يؤمر به لفظا فإنه معروف تقديرا. وعكس هذا يا أيها المزمل، يعني هل يدخل الخطاب الأول خطاب العباد عامة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يدخل فيه عامة المسلمين. فلو نودي بخطاب خاص أو خوطب خطابا خاصا فهل يدخل فيه العامة؟ كان يقال يا أيها المزمل فهل ندخل نحن في ذلك؟ وقيل يا أيها النبي هل يدخل نحن في ذلك؟ أو قيل يا أيها الرسول هل ندخل نحن في ذلك؟ أو صدر منه صلى الله عليه وسلم أمر معين وخاطبه الله سبحانه وتعالى بأمر معين، هل ندخل نحن في ذلك الأمر إذا كان بصيغة العموم؟ فقال بعض أهل الأصول الأصل أن ندخل، والدخول هنا إنما هو معنوي لا وضعي، فلا شك أن صيغة يا أيها المزمل أو يا أيها الرسول لا ندخل نحن فيها، لكن الرسول مأمور بالبلاغ ونحن مأمورون بالتأسي به ولنا فيه أسوة حسنة، فدل ذلك على أن ما خطب به فنحن مخاطبون به إلا أن يدل الدين على اختصاصه به كقوله خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا خطاب خاص به، هذا حكم خاص به. لكن يعني نحن عندنا له مراتب اختصاصه به صلى الله عليه وسلم فنقول بالخصوصية كما في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، ككونه اختص بأن تهب له المرأة نفسها، وكاختصاصه للزيادة على التسع مهلا زيادة على الأربع وزواجه للتسع، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وإذا دل الدليل على عدم دخوله هو فإننا ندخل ولا يدخل هو، كما كانت تدل القرينة أو يدخل معنا، فمثال عدم دخوله في صيغة الخطاب له قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا خطاب دلت القرينة على عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه خطب به بعد أن فقد والديه، فقد فقدهما، فقد والده قبل موته قبل حياة ميلاده، وأما والدته فقدها وهو صغير، لكن عندما خطب بهذا الخطاب لم يكن والداه حيا وإنما أمر به لنتأسى نحن به. وقد يخاطب به فيؤمر فيكون داخل فيه ونكون نحن داخل فيه بقرينة بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا الخطاب نحن ندخل فيه لقوله إذا طلقتم، فكونه جمع قال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم بصيغة الجمع يدل على دخولنا نحن، لكن لو لم ترد قرينة لا على اختصاصه هو به ولا على دخولنا نحن فأيهما الأصل؟ أن نذهب إلى ما يقتضيه الوضع من الخصوص أم نذهب إلى ما يقتضيه الشرع من العموم؟ الراجح أنه أننا نذهب إلى ما يقتضيه الشرع من العموم، ومن أهل الأصول من ذهب إلى أن الأصل أن نذهب إلى الوضع إلى ما يقتضيه الوضع وهو عدم العموم، ولذلك إذا ورد فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه قول كأن يأمرنا بشيء ويعمل بخلافه أو ينهانا عن شيء ويفعله أو ما شاكل ذلك، قالوا لا يتعارض أمره لنا أو نهيه عن الفعل على الفعل الخاص به لأن خطابه غير خطابنا، والصحيح أن خطابه خطابنا إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، صحيح أن خطابه خطاب لنا إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ثم قال ولا يعم نحو خذ من مالي صدقة في أخذها من مالي، أشار الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى أن اسم الجنس المضاف المسبوق بمن لا يعم، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يعم، وذهب البعض ونصره الناظم هنا إلى أنه لا يعم. فلو قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بل أموال جمع ومضاف ويعم لكن سبق بمن التبعيضية، فلو أخذها من بعض أنواع المال لحصل الامتثال على قول بعدم العموم، أما إذا قلنا إنه يعم وهو الراجح هو مذهب الجمهور فإن قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عموم، ويدخل فيه كل أصناف المال فيجب فيها الزكاة إلا ما خصه الدليل، ولو لم يرد الدليل في العبيد والخيل وما شاكل ذلك مما ليس بنام من الأموال لكان داخل، لو لم يرد الدليل فيه لكان داخل فيها العموم، ولكن ورد الدليل باستثنائه إذا خص. وقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي والرسالة على هذا المعنى، وهو أن اسم الجنس المضاف المسبوق بمن يعم، وأن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عام لجميع الأموال إلا ما خصه الدليل. ثم قال وعن صحابي، الأسئلة بعد نهاية الدرس، وعن صحابي نهى عن الغرر يعم كل غرر لدى النظر، ومثل قوله قضى بالشفعة للجار مبد للعموم نفعة. لما بين الناظم رحمه الله أن حكاية الصحابي لقول النبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أو حكمه بلفظ عام لا عموم لها، هل لها عموم أم لا عموم لها؟ خلاف. وقد حصل الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن الصحابي إذا روى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمه في صيغة لفظية عامة أنه يعم، لأن الصحابي عالم بما يحيل المعاني، ومعلوم أن المتكلم إذا كان عالما بما يحيل المعاني فله أن يروي بالمعنى، فكأنه روى لنا معنى ما رأى، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الصحابي ولو روى الفعل بصيغة العموم فإنه لا عموم لهذا الحكم، لأنه إنما يروي فعلا والفعل لا عموم له، كما مر معنا ومهبة الأفعال لا يعم، فالفعل لا يعم، فيكون رواية الصحابة لبعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العموم حوادث أعيان لا عموم لها، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون عادة لأن حوادث الأعيان لا عموم لها. والصحيح والله أعلم التفصيل، فهناك بعض الأفعال بعض الأحكام التي تصدر من النبي العادة، أو بعض الأشياء التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم والعادة أن تصدر بخطاب، قد تقع بالفعل وقد تقع بالقول، فإذا رواها الصحابي بصيغة القول فإننا نحمله على العموم، كأن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، إلا إذا ورد نص وحيد في الحادثة يحتمل العموم وغيره، فكما في حديث ابن عباس صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإنه يحتمل العموم، يعني حديث ابن عباس قصدي حديث ابن عمر صم لرؤيته وأفطر لرؤيته يحتمل أن يراد به العموم كما فهم منه عامة أهل العلم، ويحتمل خصوص كما فهم ابن عباس في حديث المعروف حديث قريب عن ابن عباس في خصوص الرؤية في رمضان، فإنه قد يكون فهم وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله جماهير العلم على أن المراد أنه فهم هذا من عموم قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. باختصار، إذا ورد بصيغة الأمر أمر بكذا أو نهى عن كذا فهذا مما شأنه أن يروى باللفظ فيحمل على العموم، لأن الصحابي عالم بما يحيي المعاني. أما إذا كان بصيغة إذا روى فعلا مجردا بصيغة أو ما من شأنه أن يقع بفعل أو يقع وله ملابسات خاصة، فإذا رواه بصيغة القول ولو كانت صيغة الصحابي التي رواه بها تفيد العموم فإنه لا يفيد العموم، وهذا مثال أن يقول مثلا قضى بالشفعة لجاري فلا نقول إن الجار مفرد محلى بالألف واللام فيعم كل جار. لماذا؟ لأن شأن الشفعة شأن القضاء أن يكون له ملابسات معينة. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في جار، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما لم يقضي في كل من جاور في كل الجيران، وإنما قضى في جار معين، فروى الصحابي ذلك روى ذلك القضاء، فهو لم يحكم في كل جار وإنما حكم في جار معين. فإذا قال الصحابي قضى بالشفعة الجار فإننا لا نقول لعموم هذا اللفظ لكل جار، لأن شأن القضاء أن يكون بصيغة معينة، فيكون هذا من باب حوادث الأعيان التي لا عموم لها. ومثل قوله قضى بالشفعة بالشفعة للجار مبدين العموم نبعا. فإن الناظم رحمه الله ذهب إلى قول الجمهور، وهو أن قوله قضى بالشفعة للجار ونهى عن الغرر، وأمر بلال أن يشفع على ذان ويتر الإقامة وما شاك ذلك، أن هذه الألفاظ كلها صيغ عموم تشمل كل ما يدخل تحتها. إذا نفتح المجال الآن لأسئلتكم، نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال لأسئلتكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. أخي الكريم، الفرق بين حكاية الحال وقضاء الأعيان أن الحال قد تكون مما يحتمل أن يؤدى أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ فيه كالأمر والنهي، أمر ونهى وما شاكل. وأما قضاء الأعيان فهي في الأشياء التي عادة تكون بالفعل أو تكون بقول، ولكن يكون في القول حكم على فعل يعني يرتبط بملابسات كالقضاء مثلا. نعم أخي الكريم من الجزائر يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالصق به تعم كل جار أم خاصة بالشريك فقط؟ هذه مسألة أخرى، قضية هل الجار يرث بالجوار أم يرث إلا إذا كان شريكا مقاسما شريكا يعني شركة مشاعة، هذا خلاف ليس هنا محل حسمه. لكن يمكن الإنسان إذا أراد أن يقول إن الجار من حقه الشفعة بسبب الجوار أن يحتج بها الحديث، فيقول الجار أحق بسقفه أي بسبب قربه وبسبب مصاقبته وملاصقته لجاره، فالباء هنا سببية، فهذا قوي من جهة الاستدلال. لكن يستدل بقوله قضى بالشفعة الجاري، فهذا الذي محل نظر من حيث دلالته على المراد، محل نظر من جهة أن صيغة القضاء ليست صريحة في العموم لها لحكاية الفعل. والذين لا يقولون بشفعة الجوار يقولون إن الحديث الجار أحق بصق به محمول على الشريك. ونظهر الله أعلم في قضية الشفعة أن الجار إذا اتحدت الطريق إليه مع جاره بحيث يحصل التضرر له من دخوله فله حق الشفعة. نعم أخي الكريم، الهلالي ممكن أن تستمع إليه في الشريط إن شاء الله، سيرفعه قريبا فتسمعه بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. يبدو أن التسجيل عندي لم يبدو أن التسجيل عندي لم يصح، فأرجو من الأخ أمين أو طالبة علم أو من سجل منكم أن يرفعه على موقع تحميل ليتمكن من وضعه على الموقع. يبدو أن التسجيل عندي سجلت لكن يبدو لم ينضبط، لم يسجل.